انا وين مشيت مشيت مشيت وين مكانك يلي الريق انمت عشانك مغلوب عليه امراض ولا انت ناسيني مغلوب عليه امراض ولا انت ناسيني يلي انا ضحيت ضحيت علشانك يلي انا ضحيت ضحيت علشانك ندعي عليك تلاقي في بدريك وفي الضنا